نعم، هذا الذي يظهر والعلم عند الله. طيب، المسألة التي بعدها، الرجل غصب يعني على قولتهم شيئا فغيره عن صفته، طور فيه، غصب خشب راح سوى منه سرير، سوى منه دولاب، سوى منه باب، غصب ثوب أو يعني قماش راح خيطه إيش ثوب، وغصب بذور راح زرعها، خلاص إلى آخره. فما الحكم في هذه المسألة؟ ذكر المصنف طبعا هنا أظن 6 أو 7 صور. قال: وإن ضرب المصوغ ونسج الغزل وقصر الثوب، أظنها قصر بدون التشديد والله، وقصر يعني غسل، قصر يعني غسل. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع: قصر الثوب أي غسله بعد أن كان وسخا. قال الثعالبي في فقه اللغة: الغسل للأشياء عام والقصارة للثوب خاص. فقصر الثوب يعني غسله. طيب، الثالث: قصر الثوب أو صبغ الثوب. والرابع: ونجر الخشبة ونحوه، أو صار خشب، عنده خشب سوى ما شاء الله سرير ولا طاولة ولا. الخامس: أو صار الحب زرعا، بذور صارت زرع ما شاء الله. أو البيضة فرخا، غصب بيضة إلا ما شاء الله فقست وطلع منها دجاج ما شاء الله. نعم. والنوى غرسا، أخذ نواة تمر حطها ما شاء الله صارت نخلة. نعم. رده وأرش نقصه. طيب، ما الواجب عليه؟ عد معي. 1، رده، يلزمه الرد. يا أخوي أنا ما غصبت من كل نواة قيمتها ربع ريال، حين أرد عليك نخلة 2000 ريال، نعم يلزمه الرد. 2، وأرش نقصه. أرش نقصه، قال لك أنت كسرت خشبي. الآن هذا الرجل ما الذي حصل منه؟ كان في خشب، قص الخشب، لما كان الخشب هذا، الخشب هذا لما كان خشبا متكاملا ها كان قيمته مثلا 100 ريال، لما قصوا كسروا صار قيمته 50، وبعدين ركبوا ايش، ركب خشبا قيمته 50 وصنع منه دولاب صار الدولاب قيمته 200، يرد الدولاب ولا لا؟ يرد الدولاب ويدفع لي كم؟ 50 ريال حقت النقص. واضح؟ طيب، أيضا قد يكون عندنا مثلا، أو ضرب المصوغ، المصوغ حلي مثلا فضربه سبائك أو عملة، جيد، قد تنقص القيمة وقد تزيد، فإن نقصت فإنه يضمن أرش النقص. 3، ولا شيء للغاصب ويلزم، ولا شيء للغاصب، الرجال قاعد يصنع في هذا الدولاب أسبوع كامل وهو يركب ويضرب وكذا، فهل يلزم المالك؟ يقول بعطيك الدولاب بس أعطني أجرة عملي، يلزم المالك أن يعطيه أجرة على عملي؟ لا، ما يلزم، وأنت قاعد تشتغل في مال غيرك ها متبرعا أو غاصبا ليس له أجرة. نعم. ويلزمه ضمان نقصه، ويلزمه ضمان نقصه، هذه قاعدة عامة أن الغاصب يلزمه ضمان نقصه. طيب، ما الفرق بين قوله وأرش نقصه ويلزمه ضمان نقصه؟ شو الفرق؟ أي شيخ، ترى أنا أسأل وأنا ما أعرف الجواب، ترى يعني ما الفرق بين قوله وأرش نقصه ويلزمه ضمان نقصه؟ أنا ما أعرف الجواب، لكن نسمع نشوف يمكن. تفضل شيخ. أي جيد، ممكن جيد، هذا حسن. يقول الشيخ: لو أن النقص يمكن أن نحمل قوله وأرش نقصه نقص القيمة، ويلزمه ضمان نقصه نقص العين، جيد، نقص العين غالبا يقارنه نقص القيمة، صح ولا لا؟ لكن هل ممكن نقص العين يقارنه زيادة في القيمة ولا لا؟ لا، بس أجاوب على هذا السؤال أول، هل نقص العين يمكن أن يقارنه زيادة في القيمة؟ بس دقيقة نجيك على هذا، بس خلنا نحل هذا الإشكال. تفضل جي. الخصاء، نعم الخصاء ممكن يكون نقص في العين وزيادة في القيمة، وستأتي المسألة إذا خسر الرقيق أنه يلزم رد العبد مع قيمته، لكن فيه صورة يحصل فيها نقص في العين وزيادة في القيمة من غير فعل يعني وليس فيها شيء، وصورتها فيما لو غصب مثلا، يقول غصب عبدا سمينا سمنا مفرطا أو جارية سمينا سمنا مفرطا، تمام، غصبه عبد سمين سوى رياضة عند الغاصب وصار ما شاء الله يعني جسمه طيب نقص دهون ولحوم وكذا صح ولا لا؟ لكن تزيد القيمة ولا لا؟ تزيد القيمة. طيب تفضل يا شيخ اللي تقول ما الفرق الأول والثاني؟ لا تغير السعر غير مضمون، سيأتي معنا أن تغير السعر غير مضمون سيأتي. فلا يلزمه لا السعر، السعر اللي هو انخفاض الأسعار دون أي تغير في العين، يعني عبد زي ما هو حالته بس بلاش عبد، سيارة غصبها زي ما هي خلاص، اللي حصل تغير في سعر السوق فقط، كان أول السيارة بهذا الشكل الأراضي، يعطيك مثال أوضح في الأراضي، أسعار الأراضي ما تنخفض وترتفع، الغاصب غصب الأرض لا بنى عليها ولا تغيرت عينها ولا تعيبت ولا زادت ولا نقصت على حالها، ما الذي حصل؟ غصبها في أيام غلاء كانت الأسعار الأرض ذي بمليونين، حصل هبوط في الأسعار صارت قيمتها 500,000، رفع عليه دعوة فحكم القاضي بالرد، هل يحكم القاضي للمغصوب منه بتعويض 1.5 مليون؟ لا، هذا تغير الأسعار لا علاقة لنا به، واضح؟ فلا تغير الأسعار غير مضمون. على كل حال راجعوها إذا حد وجد فيها شيء تفضل شيء ممكن، ممكن يعني يقول هذا الأول يقصد ما لو كان من فعله والثاني بغير فعله، فيصير عندنا ثلاثة اتجاهات، ما الراجح منها؟ أو نقول أنه تكرار، ممكن يكون تكرار الله أعلم. تفضل شيخ. بعد الغصب وقبل الرد، والأول بعد الرد، يعني كأنه انتهت المسألة ثم أتى بقاعدة في الباب ويلزمه ضمان، ممكن يكون هذا، ممكن نقول لأنه هذا السياق المؤلف بعد ما ذكر هذه المسألة وانتهى منها وضع قاعدة عامة في الغصب وهي لزوم ضمان النقص في كل مغصوب، يعني هذا كأنه والله أعلم كأنه أقرب في وجهة نظري، لعله أقرب أنه خلاص انتهت المسألة ثم قال ويلزم الغاصب ضمان نقص المغصوب قاعدة في الباب الله أعلم. ولهذا قال البهوتي هنا ويلزمه الغاصب ضمان نقصه أي المغصوب ولو بنبات لحية أمرد فيغرم ما نقص من قيمته، فاجعلها كأنها مسألة جديدة والله أعلم. طيب ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة فيها ضمان القيمة كاملة ورد العين ويمكن قيمتها أزيد، وهي وإن خسر الرقيق رده مع قيمته وما نقص بسعر لم لحظة. يقول إذا خص الغاصب الرقيق يلزمه أولا أرش هذا هذه الجناية، والخصاء في سيأتي معنا في باب الجناية على ما دون النفس أنه إذا جنى على ما دون النفس بالنسبة للعبد فإن فيه ما في الحر منسوب إلى القيمة لا إلى الدية، يعني إذا قطع يدي عبد ففيه إيش؟ ففيه إيش؟ قيمة العبد. وهنا يقول الخصيتين يجب فيهما كمال القيمة، ليس في سيأتي معنا ضابط هذا في باب الجناية على ما دون النفس، فعليه أرش هذه الجناية وضمان هذه الجناية يكون بالقيمة. طيب العين باقية يردها ولا ما يردها؟ يردها، فيلزمه رده لأن العين موجودة ويلزمه الضمان لأن هذه الجناية تضمن هكذا. نعم، والمسألة ستأتي معنا في أبواب الجنايات إن شاء الله. وما نقص بسعر لم يضمن، هذه مسألة إذا نقص المغصوب بنقص الأسعار بس، نقص سعره السوق تغير يرتفع وينخفض، فالذي حصل أنه يوم الغصب كانت أسعار السوق مرتفعة، ثاني يوم مسكين الغاصب هذا غصبها اليوم قيمتها 1,000,000، صدر قرار، حصلت حرب، حصلت مشكلة في بلد من البلدان وأدى ذلك انخفض العقار إلى النصف، هل يلزمه ضمان؟ قال لك لا، ما له علاقة، واضح؟ فلا يلزمه ضمان النقص الحاصل بالسعر. وهنا مسألة أيضا مهمة، قالوا لا يضمن ربح فات بالغصب، الرجال تاجر يقلب أموال التجارة ويبيع ويشتري، حساباته يقول هذه الأرض لو كانت عندي كنت بعتها وبعدين اشتريت بها المبلغ الحاصل كذا وبعدين سويت كذا، هذه الأرض هذه قيمتها 1,000,000، لو كانت عندي خلال هذه 5 سنوات كان اليوم أنا أملك 20,000,000، وأثبت لكم هذا بالحسابات وبالأموال الموجودة عندي لما غصبت هذا نتيجتها. هل يغرم الغاصب أو هل يضمن الغاصب الربح الفائت ولا لا؟ لا يضمن الغاصب الربح الفائت، واضح؟ نعم. ثم انتقل الآن إلى مسائل أخرى تتعلق بضمان النقص، فقال: وما نقص بسعر لم يضمن ولا بمرض عاد ببرئه. الحمد لله. يقول ما نقص بسعر فإنه غير مضمون، هذا عرفناه. المسألة الثانية: هذا المغصوب مرض، دابة ولا جمل ولا حصان ولا عبد ولا غيره، مرض خلاص. فراح المالك للمحكمة قال: يا فضيلة الشيخ القاضي، أنا أطلب فلان أن يرد علي العين المغصوبة وأن يدفع لي 10,000 ريال لأنها مرضت عنده، وهذا المرض تسبب في نقص قيمتها خلاص. فلما حكم القاضي بذلك، يوم جاء يسلم العين إذا بالمرض قد زال وعاد الرجال ما شاء الله نشيط وما فيه بأس. هل ضمان النقص يدفع ولا لا؟ لا يدفع، خلاص عادت. ولهذا قال: ولا يضمن بما ولا بمرض عاد ببرئه. فالحمد لله رب العالمين، هو مرضه بس الحمد لله الله عز وجل شفاء. أين؟ طيب، الصورة الثانية: إذن عندنا غصب، شوف، غصب عبدا قيمة 10,000، عند الرد قيمة 10,000، فيما بينهما نقص إلى 9,000، يضمن 1,000 ولا ما يضمن؟ في الصورة اللي ذكرناها مرض ثم برئ لا يضمن. طيب في صورة ثانية: العبد هذا ما يعرف يسوق ولا يعرف كمبيوتر ولا عنده أي مهارات، قيمته 10,000 مثلا، 10,000 دينار ولا درهم ولا ريال ولا عد مثال، فمرض صار قيمته 9,000، بعد ما مرض الرجال علم وقال تعال دخلوا دورة كمبيوتر، علموا سواقة السيارة، علموا الطبخ، دخلوا نادي صار قوي، لكن المرض مستمر لم يبرأ، صار عنده مرض فشل كلوي، عنده مرض كذا، أي ما كان المرض خلاص. لكنه يوم الرد قيمته بدل ما كانت 10,000 هو نقص إلى 9,000، جاء يوم الرد قيمته 15,000 بسبب التعلم لا بسبب برء، لا بسبب برئه من المرض. ردوه قال تفضل هذا عبد قيمته 15,000، يعطيني 5,000 6 فرق، يعطي للغاصب شيء لا يعطي للغاصب شيء، قال لا ماني معطيك، أنا أطالبك بألف ريال. كيف طالبني بألف ريال؟ له حق ولا لا؟ شو يقول المصنف؟ وإن عاد بتعليم صنعة ضمن النقص، يضمن النقص، لأن هذا شيء ليس من جنس النقص. النقص موجود ولا لا؟ النقص يضمن. الزيادة ترد، الزيادة ترد ولا ما ترد؟ ترد. أو النقص يضمن، النقص موجود ولا غير موجود؟ النقص موجود. مسألتنا الأولى النقص لم يعد موجودا، واضح؟ نعم. طيب الآن زيادة في المغصوب ليست نقصا، زيادة لكن أعقبها نقص، والمحصلة النهائية أنه لا زيادة ولا نقص. يعني غصب عبدا، أو خلنا نقول المرة دي نقول غصب بقرة سمينة خلاص، أو غصب عفوا غصب بقرة هزيلة صار يأكلها ويشربها ويعتني فيها ويوديها للطبيب البيطري، سمنت، كانت قيمتها 9,000 سمنت صار قيمتها كم؟ 10,000، لا خلها قيمتها 15,000، بعدين أهملها صار قيمتها 12,000، جاء وقت الرد قال تفضل هذه بقرتك أخذناها وهي 8,000 الآن قيمتها 12,000، يقول لا رد علي كم؟ 3,000 ريال. له حق. شو يقول المؤلف؟ وإن تعلم أو سمن فزادت قيمته ثم نسي وهزل فنقصت ضمن الزيادة. أي نعم، إذا تعلم، هذه صورة العبد كان ما يعرف كمبيوتر ولا سواقة ولا شيء، قيمته 10,000 فعلمه، الآن بعد ما تعلم، هذا تعلم في ملك من؟ في ملك الغاصب ولا في ملك المالك؟ ملك المالك صح ولا لا؟ علمت وانت متبرع ما لك شيء على التعليم، ثم بعد ذلك نقص عندك ونسي الصنعة اللي تعلمها فنزلت قيمته، كانت 10 صارت 15 ثم رجعت مرة ثانية إلى 10، يرد 15، يرد العبد ويرد فوقه 5,000 ريال لأنه نقص صح ولا لا؟ نقص حصل في ملكي ولا مو نقص في ملكي؟ نقص في ملكي، واضح؟ فيرد. كذلك لو أنا أعطيتك هزيلة صارت سمينة ثم رجعت هزيلة كما كانت أو أحسن مما كانت، حتى مو لازم كمان أحسن مما كان، لكن في نقص، تضمن ولا لا؟ الغاصب يضمن، واضح؟ نعم. هذا أو سمن مثل مثال البقرة ونسي مثال العبد، علمنا كمبيوتر ونسي. نعم. فنقصت ضمن الزيادة لأنها زيادة في ملكه يا أخي، تضمنها ولا ما تضمنها؟ تضمنها. نعم. كما لو عادت من غير جنس الأولي، كما لو عادت من غير جنس الأول أو الأولى، كلها موجودة نسخة في نسخة الأولى ولا في الأولى؟ ها؟ الأولى أو الأولى، الأولى لا الأولى، الأولى هنا. الأولي بالياء، هذا الشيخ القاسم. لا الأولى يا شيخ الله أعلم، أنت في نسخة الأول ماشي الأول أو الأولى، لكن الأولي ما أظنها صحيح، لعله بس أنه هي الأولى وضعت لها نقاط. كما لو عادت من غير جنس الأولى يعني إيش؟ يعني نفس القضية اللي قلناها قبل شوي، الرجال أخذ عبد الأول مثالها، قال عبد غصب عبدا مثلا هزيل وضعيف خلاص، وراح دخلوا نادي رياضي وصار ما شاء الله قوي وشديد وعنده مهارات سكرتارية وكذا خلاص، ثم بعد ذلك هزل ترك الرياضة وترك الأمور صار ضعيف كما كان، من 10,000 صار 15,000 مع البطولات الرياضية هذه، نزل إلى 10,000 بإهمال الرياضة، 5,000 مضمونة ولا لا؟ مضمونة. قال لا أنا عندي حل، راح علمه كمبيوتر، قال أنت ما تنفع للرياضة، تعال نعلمك كمبيوتر، فعلمه كمبيوتر صار 15,000، جاي يسلمك إياه متعلم كمبيوتر ها وقيمته 15,000، تطالبه ب5,000 ولا لا؟ تطالبه ب5,000، لأن الذي عاد ليس من جنس الأول، زي المسألة اللي قلناها إذا كان في مرض وبعدين تعليم صنعة من جنس آخر، واضح؟ نعم. كما لو عادت من غير جنس الأولى ومن جنسها لا يضمن إلا أكثرهما، ومن جنسها لا يضمن إلا أكثرهما، تعلم كمبيوتر ونسي ورجعنا علمناه مرة ثانية، كان أول شيء 10,000 لأنه جاهل، صار عنده مهارات صار 15,000، نسي رجع الغاصب علمه مرة ثانية ورجع 15,000، يضمن ولا لا؟ لا يضمن لأنه عاد نفس الشيء الأول. قال لا يضمن إلا أكثرهما، كيف أكثرهما؟ المرة الأولى تعلم في الكمبيوتر ما شاء الله الفيديو والكتابة وهذا، مرة الثانية تعلم بس أقل، مرة الأولى وصلت قيمته 20,000، مرة الثانية صار بس 15,000، يضمن للأكثر ولا لا؟ يضمن إلى 20، يضمن 5,000، واضح؟ نعم. هذا اللي يغصب هذه آخرتها يعني. نعم تفضل يا شيخ. قال رحمه الله: فصل في حكم ما إذا خلط المغصوب أو صبغه وغير ذلك. هذا اللي بين قوسين هذا ليس من كلام الزاد، يقول شيخنا الشيخ صالح العصيمي يقول: ما زيد في الكتاب للبيان لا تقرأ أن وتركه للعيان، يعني شوفوا بعينك بس لا تقرأ فيه. قال المصنف رحمه الله: لا ما قاله المصنف. نعم. طيب فصل. وإن خلطه بما لا يتميز. الآن الغاصب وش سوى؟ أخذ من المغصوب، قال نقول إيش؟ قال نقول أخذ منه تمر، أخذ منه عينا من الأعيان ثم خلطها بملكه، يعني في شيء حق الغاصب وفي شيء حق المالك وخلطوها مع بعض في صحن واحد، حط كلها في كرتون واحد، حقة المالك وحقة الغاصب، فهذه لها صورتان: أن يخلط المال المغصوب بشيء يتميز عنه، غصب تمر وحطه في الكرتون مع غصب تمر سكري وحطه في الكرتون مع تمر العجوة اختلطت، ما الحكم؟ نقول نفس الأحكام السابقة، يلزم الرد، ما في ليش؟ لأنه خلطه بما يتميز عنه، صح ولا لا؟ طيب افرض أنه يقول أنا هذا غصب 100 كيلو من إيش؟ تمر العجوة وحطها في كراتين مع تمر السكري، يقول أنا لو بستأجر واحد يطلع لي التمرة من، نقول طلع التمور فرزها، فرز لي التمر العجوة وسلمه للرجال، يقول هذا فرزه يحتاج تكلفة 10,000 ريال، بجيب عمال وقول له طلع لي حبة حبة من تمر العجوة، صح؟ مشكلة ولا لا؟ طيب عليه أن يردها ولا لا؟ عليه ولو غرم أضعافه، قال أصلا هذه العجوة ما تسوى 10,000، أنا لو بجيب عامل يطلعها ويميزها تسوى لها 10,000، بدفع له 10,000، يلزمه الرد ولا لا؟ يرجع إلى قاعدتنا، يلزم إيش؟ أن يرده ولو غرم أضعافه، ما عندنا مشكلة خلاص. لكن هنا لو خلطه بغير ما يتميز، غصب زيت وكب الزيت على زيت عنده في البيت خلاص، إما أن يكون من جنسه أو من غير جنسه، أخذ زيت زيتون وحطه في زيت الزيتون اللي عنده في البيت، هذه صورة، أخذ زيت زيتون وكبه على إيش نقول ها زيت سمسم ولا خلطه مثلا بالزعتر ولا أي شيء من الأشياء ولا يمكن تمييزه، فما الحكم؟ نبدأ أولا بما لو خلطه بمثله، فقال وإن خلطه بما لا يتميز كزيت أو حنطة بمثلهما. طيب أجيب هات جواب الشرط، فهما شريكان بقدر ما عليهما فيه. الآن وش اللي حصل؟ هذا صب زيت زيتون في زيت زيتون، كم اللي غصبوا؟ غصب لتر، واللي عندك لتر، هذا الوعاء فيه لترين، ما حكم هذا الوعاء؟ قال هذا الوعاء نصفه للغاصب ونصفه للمالك، شريكان بقدر ملكيهما، فإن كان متساويين في القيمة ما في، كلها نفس النوع، هذا زيت زيتون الجوف مثلا ولا زيت زيتون كذا وهذا نفس النوع، فهما شريكان، إن كان هذا لتر وهذا لتر شريكان مناصفة. واضح؟ نعم. الصورة الثانية أيضا في الخلط بما لا يتميز، غصب ثوبا قماش وجاب صبغة وصبغه، بدال ما القماش الأبيض صار عندنا قماش بني أزرق أخضر إلى آخره، الآن الغاصب عين ماله موجود في هذا القماش ولا لا؟ هل من حقنا نأخذ القماش كله بصبغه ونعطيه للمالك نقول للغاصب مالك شيء؟ نحن نهدر عمل الغاصب، كونه هو تعب وقاعد يصبغ نهدر، وهذا هو تبرع في مال غيره، لكن عين ماله موجود نقدر نأخذه منه بدون حق؟ ما نقدر، فما الحل؟ قال أو الصورة، خلنا نأخذ الصورة أول شيء نصورها، صبغ الثوب للتسويق، أخذ السويق، يقولون السويق هو البر المحمص المطحون خلاص، فأخذه ولته سوى فيه يعني وجبة، لته بالدهن، غصب سويقا وحط عليه الزيت حقه أو الدهن أو شيء وخلطه، سمنة زيت خلطه، أو عكسه غصب زيتا وعنده سويق، كلها سواء في الأخير، أن هذا خلط المغصوب بما لا يتميز. بعد ما خلطها تقدر تقول له طلع لي الزيت؟ ما تقدر، تقدر تقول اعطي الرجال السويق وخلي الزيت عندك؟ ما يمكن. واضح؟ فما العمل؟ لها صور، الصورة الأولى أن تكون القيمة باقية بحالها، غصب زيتا قيمته 50 ريال وبعد خلطه بزيت آخر نفس القيمة 50 ريال، بعد خلطه بالسويق قيمة الزيت في السويق 50 ريال، ما نقصت ولا زادت، فما الحكم؟ قال فهما شريكان بقدر ملكيهما فيه. نقول هذا السويق أو هذا الزيت نصفه للغاصب ونصفه للمالك، مو لازم نصف نص، لأنه ممكن يكون غصب لتر وحطها في لترين، ممكن يكون غصب لترين وحطها في لتر، ممكن السويق هذا قيمته 100 ريال والزيت هذا قيمته 10 ريال، تصير الشراكة كم؟ لم تزد قيمة السويق ولم تنقص، ولم تزد قيمة الزيت ولم تنقص، فهما شريكان 90% للغاصب و10% للمالك. ليش؟ لا 90 و10 خله. طيب خلاص 90 و10، الشيخ عاد في الرياضيات ما يحتاج، أنا استفيد منه في الرياضيات في كتاب الزكاة يحل ما شاء الله. طيب فنرجع ونقول 90 و10 عشان تسلم المعادلة، فنقول 90% لهذا و10% إيش لذاك. واضح؟ نعم. الصورة الثانية، لا والله حصل نقص، أنا معطيه زيت قيمته 10 ريال لما حطه في السويق تمام نقصت قيمة الزيت، يعني ما صار الناتج يعني بعد الخلط أن الزيت على قيمته، لا نقصت القيمة. واضح؟ فما الحكم؟ فهما شريكان بقدر ملكيهما فيه، هذا إذا لم تنقص ولم تزد، إذا نقصت وإن نقصت القيمة ضمنها، ضمنها كسائر المنصوبات، ما دام أنت فعلت فيها فعلا، أنا دخلتها في يعني في السويق ولا في غيره نقصت قيمتها سأشاركك تمام، لأن عين مالي موجود لكن مالي نقص سأطالبك بضمان النقص. نعم. وإن زادت قيمة أحدهما فلصاحبها، ما نقصت قيمة المغصوب ولكن زادت قيمته، صار بدال ما أنا شريك معك أنا معطيك نص، أنا معطيك مثلا لتر زيت خلاص وأنت عندك لتر أو خلنا نقول على سبيل المثال مخلط عودة، عندي ورد وعندك عودة مثلا، لما خلطتها طلع هذا المخلط بدال ما هذه ب10 وهذه ب10 صار المفروض يطلع قيمته كم؟ 20، لا المخلط صار هذا قيمته 50، ماشي ريحته زينة وطيبة قيمته كم؟ 50. زادت القيمة ولا ما زادت؟ زادت. فإذا كانت الزيادة حاصلة إذا أمكن أن يميز أنه والله الزيادة ترى ما هي حاصلة بسبب العودة، الزيادة حاصلة في الورد وليست في العود، فالزيادة لصاحب الورد، الزيادة حاصلة في العود أو في الكمبودي ولا غيره وليست في الورد، فالزيادة لصاحب إيش؟ ها افرض أنا معطي 10 ريال ورد، غصب ورد ب10 ريال حطها على كمبودي ب10 ريال مثلا، طلع الناتج قيمته 50 ريال. سألنا أهل الخبرة قالوا لا الكمبودي ترى ما زادت قيمته، الذي زادت قيمته بالخلط هو الورد. يصير أنا لي كم في الشراكة؟ 40%؟ لا مو 40%، 80% صح؟ 40 ريال من 50 يصير 80% في السليم يا شيخ. نعم. فيكون إيش؟ فيكون أنا شريك ب40 وأنت شريك ب10 وهكذا. وضحت هذه المسألة؟ نعم نعم. قد يكون الزيادة للغاصب ما في مشكلة، قد تكون الزيادة، ولهذا قال المؤلف فإن زادت قيمة أحدهما فلصاحبه غاصبا كان أو المالك. واضح؟ نعم. ولا يجبر من أبى قلع الصبغ. يقول الرجال بعد ما صبغ الثوب، لما صبغ الثوب قال لا أنا أبغاك، مو سبق معنا فيما لو بنى في الدار بنى في الأرض يلزمه إيش؟ قلعه وتسويتها. قال مثل ما تقرع البناء اقلع لي الايش الصبغ وسلمني ثيابي بيضة ما ابغى اللون حقك اقلعه. فهل يلزم؟ قالوا لا يلزم. ليش؟ شو الفرق؟ شو الفرق؟ قالوا ان العادة لا تجري، الصبغ لا يقلع عادة، واضح؟ بخلاف ايش البناء. طيب ولو قلع غرس المشتري أو هذه المسألة وش هي المسألة هذه الآن اللي تأتي معنا؟ هذا الغاصب غصب الأرض، وش سوى؟ باعها لطرف ثالث، طرف الثالث مسكين ما يدري عن شيء، حسب أنه مالك، قد يكون عالم وقد يكون جاهل، لكن هنا بنفترض المسألة أنه جاهل ما يدري، مسكين اشترى الأرض وراح بنى عليها ناطحة سحاب ماشي، ويوم الرجال راح رفع دعوة في المحكمة يطالب باسترداد الأرض، فحكم القاضي باسترداد الأرض، الرجال ده مسكين قال أنا، فحكم بقلع البناء لاستحقاق الأرض لمالكها، هذا معنى قال. فحكم على المشتري قالوا شيل بناءك شيل أشجارك شيل نخلك وتوكل على الله، لأن الأرض مستحقة ليست لبائعك بل لمالك آخر، فشالها مسكين، شو ذنبه يا شيخ؟ له ذنب. فماذا نقول عشان ما له ذنب؟ قال ولو قلع غرس المشتري أو بناؤه لاستحقاق الأرض رجع على بائعها بالغرامة. ما له ذنب، اللي له ذنب هو الذي غره وباع له الأرض، فيرجع هذا المشتري المسكين يرفع دعوة ثانية في المحكمة يطالب الغاصب الذي باع له الأرض بالغرامة الخسائر التي خسرها. واضح؟ نعم. وإن أطعم فقرار الضمان على من؟ إيش معنى قرار الضمان؟ يعني عند الفقهاء أحيانا يقولون يضمن فلان، وأحيانا يقولوا يضمن أيهما شاء، وقرار الضمان على فلان. يعني مثل هذه المسألة المالك هنا رفع الدعوى على المشتري، هل المشتري من حقه يقول أنا مالي شغل وأنا ما كنت أدري يروح يرفع دعوى على الغاصب، ولا ينظر فيها القاضي ويحكم على المشتري؟ ينظر فيها القاضي ويحكم على المشتري ويفهمه القاضي يقول ترى لك حق أنك ترفع على صاحبك اللي باع، خلاص؟ فيكون قرار الضمان آخر واحد في الأخير يتحمل هو من؟ الغاصب. فقرار الضمان على الغاصب، لكن المالك له أن يضمن المشتري وله أن يطالبه. نعم. وإن أطعمه لعالم بغصبه فالضمان عليه. الرجال هذا غصب خروف، خلاص ولا بلاش خروف لأن خروف فيه ذبح وفيه كذا، غصب تمر وقال الله يحييكم عزمكم على الفطور الصائمين، فطر الصائمين على إيش؟ تمر مغصوب، ما له أجر؟ له أجر، فطرهم على تمر مغصوب وأكلوا. الآن الرجال هذا جاي يفطر صائم مسكين، هل يضمن الآكل ولا يضمن الغاصب؟ شو يقول المؤلف؟ لعالم بغصبه فالضمان عليه. قال إذا كان الآكل عالما بالغصب يدري أن هذا غاصب بس قال الذنب عليه أنا مالي شغل أنا بأكل الذنب عليه، فالضمان على الآكل أو على الغاصب؟ الآكل هو الذي أتلف، صح ولا لا؟ هو الذي أتلف عليه الضمان، واضح؟ طيب الصورة الثانية إيش يقول المؤلف؟ وعكسه بعكسه. إيش عكسه بعكسه؟ يعني إيش؟ يعني إيش عكسه بعكسه؟ إذا لم يكن عالما فالضمان على الغاصب دون الآكل، واضح؟ فإن لم يكن عالما فالضمان، قرار الضمان على الغاصب لا على الآكل. مسكين هذا جاء يفطر بنية طيبة، يحسب أن هذا فاعل خير، في الأخير يطلع عليه دعوة في المحكمة، نقول قرار الضمان على الغاصب لا على الآكل لأنه جاء، واضح؟ نعم. وإن أطعمه لمالكه أو رهنه أو أودعه أو آجره إياه لم يبرأ إلا أن يعلم. قال له الرجال رد التمر اللي غصبته، قال أقول تعال تقهوى عندنا العصر ونتفاهم في الموضوع. قال طيب، جاء تقهوى عنده وحط له تمر، قال اقدع من هذا التمر إلا حاط له، ما يدري هذا مسكين، حاط له التمر نفسه اللي غصبه منه وأكل الرجال وتقهوى وهم يتفاهمون. قال له رد لي، قال تراك أكلت تمرك ما عاد لك شيء، تمرك وأكلته، واضح؟ له شيء؟ يقول نعم، إن لم يكن عالما أن التمر تمره فيبقى حقه في المطالبة، والتمر مثلي فيطالبه بإيش؟ بالمثل. هذاك يبغى يتخلص، قال خلاص تمرك وأكلته، لا ما لم يكن عالما. فإن كان عالما قال لم يبرأ إلا أن يعلم. فإن كان عالم قال تفضل هذا تمرك وتقهوى عندنا وكل، أكل تمر له يطالب؟ ها ليس له، أكلت تمرك بعلمك واختيارك، ليس لك أن تطالب. ومثل له بمسائل، قال المسألة الأولى أطعمه لمالكه، الصورة الثانية رهنه، خلاص. طيب الصورة الثانية بس نخلص المسألة هذه ونتوقف إن شاء الله. المسألة الثانية يقول إذا رهنه، يعني إيش رهنه يا مشايخ؟ استدان الآن الغاصب استدان من المالك شيء، قال له ارهن عندي عين، فرهن عنده المال المغصوب ذاك ما يدري، خلاص. فهل لما سلمه إياها وش اللي حصل؟ تلفت عند المالك الآن، تلفت عند المالك الذي يظن نفسه مرتهنا، والمرتهن لا يضمن ما تلف في يده إلا من يتعدى ولم يفرط، فتلفت يده، يضمن ولا ما يضمن؟ لا يضمن. فإن كان عالما فإن مو يضمن، يبرأ الغاصب ولا ما يبرأ؟ إن كان عالما يبرأ، وإن كان غير عالم لا يبرأ. من هو؟ من اللي عالم؟ المالك. المالك أخذ ملكه يظن أنه ملك غيره وأنه دفع له على سبيل الرهن، واضح؟ أو أودعه دفع له وديعة، نفس الحكم، أعطاه قال خذ هذه وديعة وإن شاء الله نتفاهم في موضوع الغصب، فتلفت الوديعة من غير تعد ولا تفريط عند المالك، نقول تلفت عندك، نقول لا حقك باقي ومن حقك أن تطالب، ولا يبرأ الغاصب بدفعها إليك على هذه الصورة إلا إذا دفعها إليك وأنت تعلم ذلك. نقف على هذا وإن شاء الله نبدأ بمسألة الإجارة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.